بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر ابن هشام مسألة أخرى في هذا الباب، في باب كان وأخواتها، وهي مرادفتها لمعنى صار. فقال ابن هشام رحمه الله: وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. فالأصل في هذه الأفعال أن تدل على اتصاف اسمها بخبرها في أزمانها. فإذا قلت أصبح الولد نشيطا، فمعنى ذلك اتصاف الولد بالنشاط في زمان الصباح. أو قلت أمس الرجل متعبا، يعني اتصاف الرجل بالتعب في المساء. وأضحت هند نائمة، أي اتصاف هند بالنوم في الضحى. وكان محمد مسافرا، يعني اتصاف محمد بالسفر في الزمان الماضي مطلقا. هذا الأصل في معناها واستعمالها، إلا أنها كما ذكر ابن هشام قد تأتي بمعنى صار، يعني دالة على مطلق التحول والانتقال دون ارتباط بزمان، كأن تقول أصبح النفط مهما. اتصاف النفط بالأهمية لا يتعلق بزمان الصباح، بل في كل الأزمنة، والمعنى صار النفط مهما. فأصبح هنا صارت بمعنى صار، وليست بمعنى أصبح المرتبطة بزمان الصباح. ونقول أمس الإسلام دين الرحمة، متصف بهذا الأمر في كل زمان وليس في المساء فقط، بمعنى صار الإسلام دين الرحمة. وتقول كان محمد عالما، لا تريد اتصاف محمد بالعلم في الماضي مطلقا، وإنما تريد صار محمد عالما. ومن ذلك قوله تعالى: وظل وجهه مسودا. اتصاف وجهه بالسواد ليس متعلقا بزمن، وإنما المعنى صار وجهه مسودا بهذا السبب. وتقول أضحت البلاد جميلة، يعني صارت جميلة في كل زمان، وهكذا. فهذه الخمسة قد تأتي بمعنى صار، فتخرج عن أزمانها وتدل على مطلق الانتقال والصيرورة. وعلى ذلك يمكن أن ننبه إلى أمر مهم يتعلق باستعمالات كان. فنحن ذكرنا لكان الآن أكثر من استعمال، ولها استعمالات أخرى. فنقول إن كان قد تأتي على خمسة استعمالات. الاستعمال الأول أن تأتي بمعنى الماضي، أن تأتي بمعنى الماضي المنقطع، كأن تقول كان محمد مسافرا ثم رجع. كان هنا دلت على الزمان الماضي المنقطع الذي انتهى وانقطع. وتأتي بمعنى الفعل المستمر، يعني بمعنى الماضي والحال والاستقبال، كأن تقول كان الله رحيما، يعني في الماضي والحال والاستقبال. وتقول كان الإسلام دين الرحمة، يعني متصف بذلك في كل زمان. والمعنى الثالث أنها تأتي بمعنى صار، وهذا ذكرناه، نحو كان محمد عالما، يعني صار عالما. والمعنى الرابع أنها قد تأتي زائدة كما سيأتي ذكره، نحو ما كان أحسن محمدا، يعني ما أحسن محمدا. والمعنى الخامس أنها تأتي تامة بمعنى وجد، وسيأتي الكلام على ذلك، كقولنا انقضى رمضان وكان العيد. فهذه استعمالات لكان وكلها أمثلتها كثيرة ومستعملة بكل هذه المعاني. لننتقل مع ابن هشام إلى مسألة أخرى في كان وأخواتها، وهي الكلام على نقصانها وتمامها. فقال ابن هشام: وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قول ابن هشام وغير معطوف على قوله الخمسة في العبارة السابقة، وتختص الخمسة، يعني وتختص غير ليس وفتئ وزال بجواز التمام. فذكر ابن هشام هنا أن كان وأخواتها تأتي ناقصة وقد تأتي تامة عدا ليس وفتئ وزال. فما معنى كونها ناقصة وما معنى كونها تامة؟ معنى كونها ناقصة أنها محتاجة لاسم مرفوع وخبر منصوب، يعني أن معناها يبقى ناقصا حتى يأتي منصوبها وهو خبرها المنصوب. فلو قلت كان النفط وسكت بقيت ناقصة المعنى، كان النفط ماذا؟ أصبح محمد، أصبح ماذا إذا أردت أن تخبر عنه بشيء. وأما كونها تامة فمعنى ذلك أنها تكون كبقية الأفعال، كذهب وجلس وقال، فتكون رافعة لفاعلها مكتفية به فلا تحتاج إلى منصوب. ومعناها ناقصة يختلف عن معناها تامة، فهي ناقصة فعل وتامة فعل آخر كما يلي. فكان قلنا إذا كانت ناقصة تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الزمان الماضي وقد تكون بمعنى صار، لكن إذا كانت تامة صارت بمعنى وجد أو حدث أو حصل، نحو انقضى رمضان وكان العيد، يعني انقضى رمضان ووجد العيد أو حدث العيد أو حصل العيد، فالعيد حينئذ فاعل وليس اسما لكان، لأن كان هنا غير محتاجة إلى منصوب فهي تامة. تقول انتهت الحرب وكانت الهزيمة، يعني حصلت ووجدت. قال تعالى فإن كان ذو عسرة، طيب الجواب فناظرة إلى ميسرة، يعني فإن وجد ذو عسرة، فإن حصل ذو عسرة فذو فاعل، والفعل الآخر أصبح، فيكون معناه إذا كان تاما الدخول في زمان الصباح ولا يحتاج إلى منصوب، كقولك إذا أصبح الناس ذهبوا إلى أعمالهم. إذا أصبح الناس ما معنى أصبح الناس؟ يعني دخلوا في زمان الصباح فلا تحتاج إلى خبر. ومن ذلك أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا يعني دخلنا في زمان الصباح، وأما أصبح الملك لله فهذه ناقصة بمعنى صار الملك لله، فالملك اسمها ولله شبه جملة خبرها. ومن ذلك أمسى، يكون معناها الدخول في زمان المساء، تقول عندما أمسي آتيك. قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله يعني سبحوا الله تسبيحا، متى؟ حين تمسون يعني حين تدخلون في المساء، وحين تصبحون حين تدخلون في الصباح. وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا ظرف زمان وقت العشي، وحين تظهرون يعني حين تدخلون في زمان الظهر. فتصبحون وتمسون هنا كقوله تظهرون، وأضحى كذلك إذا دخلنا في زمان الضحى تقول إذا أضحيت تعال. وباتا إذا كانت تامة تكون بمعنى نام، تقول بات الطفل يعني نام. وصار، صار الناقصة تدل على الانتقال، صار الطين حجرا. أما صارت تامة فتكون بمعنى رجع، لقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور. فالأمور فاعل. انفك تكون من الانفكاك، انفك الحبل فعل وفاعل. برح تكون بمعنى الترك، تقول ما برحت مكاني يعني ما تركته. لا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يعني لا أتركها. ودام تقول دام عزك بمعنى بقي، قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني ما بقيت. وهكذا. أما ليس وفتئ وزال فهذه لا تأتي إلا ناقصة، لا تأتي تامة. فليس وفتئ واضحا. طيب وأما زال، ليس يقال زال الهم فيكون الهم فاعلا، فالفعل تام فيقال بلى، ولكنه فعل آخر متصرف، يقال زال يزول زوالا، زال يزول زوالا. أما فعلنا الناقص فهو زال يزال، ليس زال يزول. المتصرف زال يزول زوالا، زال الشر يزول الشر، لكن فعلنا الناقص زال يزال. ما زال محمد مريضا يعني ما بقي، يعني بقي مريضا. وما يزال مريضا يعني بقي مريضا. فهذا فعل وهذا فعل آخر. ثم تكلم ابن هشام رحمه الله على خصائص كان، لأن كان كما ذكرنا أم الباب وأكثرها استعمالا، فلهذا خصتها العرب ببعض الأحكام سيذكرها ابن هشام، وهي: الحكم الأول زيادتها، والحكم الثاني حذف نونها، والحكم الثالث حذفها وحدها، والحكم الرابع حذفها مع اسمها. فسيذكر ابن هشام هذه الخصائص واحدا واحدا. فبدأ بالكلام على زيادة كان فقال: وكان بجواز زيادتها متوسطة، نحو ما كان أحسن زيدا. أيضا العطف على تختص الخمسة، يعني وتختص كان بجواز زيادتها متوسطة. فهذا الكلام على زيادة كان الذي أشرنا إليه من قبل. فنقول الآن إن كان قد تزاد بشرطين: الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي لا بلفظ المضارع أو الأمر، والشرط الثاني أن تقع بين متلازمين. متلازمين مثل ماذا؟ كالمبتدأ والخبر، تقول محمد كان كريم، فنقول كان حينئذ زائدة، لأنها لو كانت ناقصة لعملت، فقلت محمد كان كريما والزائدة لا تعمل، والمتلازمان أيضا كالفعل والفاعل. تقول ذهب كان محمد، أو لم يوجد كان مثلهم، وأيضا كالجار والمجرور. تقول جئت على كان السيارة، قال الشاعر سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. وأيضا من المتلازمات الصلة والموصول، تقول جاء الذي كان أكرمته، وكذلك الصفة والموصوف، تقول جاء رجل كان كريم. ومن ذلك قول الشاعر في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري. وأهم مواضع زيادة كان في أسلوب التعجب بينما والفعل بعدها، كقولك ما كان أحسن محمدا، وما كان أجمل القمر، فهي حينئذ زائدة لا تعمل، يعني ليس لها اسم ولا خبر ولا فاعل. ابن مالك في الألفية قال عنها وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، فقال وقد تزاد كان، يعني أن زيادتها قليلة لا تضطرد إلا في أسلوب التعجب. فهذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية لكان حذف نون كان، وفي ذلك قال ابن هشام وحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. فمن خصائصها أن النون التي في آخرها قد تحذف منها مع أنه حرف أصلي من الكلمة، إلا أن الكلمة لكثرة استعمالها قد تخفف في حذف النون. ولحذف النون من كان خمسة شروط. فالشرط الأول كونها بلفظ المضارع المجزوم، المضارع المجزوم، أشار إلى ذلك ابن هشام فقال مضارعها المجزوم. إذن فالمضارع يخرج الماضي والأمر، والمجزوم يخرج المرفوع والمنصوب، فهذه لا تحذف منها النون. لو قلت كان الرجل كريما ما نحذف النون، أو يكون الرجل قائما ما نحذف منها النون. الشرط الثاني كون الجزم بالسكون، هذا الشرط لم يذكره ابن هشام، فلو كان الجزم بحذف النون لم يكون لم تحذف النون. الشرط الثالث ألا يأتي بعدها ساكن، وأشار إليه ابن هشام بقوله إن لم يلقها ساكن، يعني لو قلت لم يكن الرجل قائما لم تحذف النون لوقوع الساكن بعدها. والشرط الرابع ألا يتصل بها ضمير نصب، وأشار إلى ذلك ابن هشام بقوله ولا ضمير نصب متصل، كأن تقول الصديق لم تكنه، الصديق لم تكنه ما تحذف النون. لماذا؟ لاتصال ضمير النصب به. الشرط الخامس أن يكون ذلك في الوصل لا في الوقف، وأشار إلى ذلك ابن هشام بقوله وصلا، يعني لو وصلت تقول لم يكن محمد مسافرا، لكن لو وقفت فيجب أن تعيد النون فتقول لم يكن. وفي هذا الشرط نظر واضح والله أعلم لثبوت الحذف، حذف النون في القرآن الكريم عند القراء وصلا ووقفا، ولو كان إعادة النون واجبة في الوقف لا أعادها القراء عند الوقف، نصوا على ذلك، فلما حذفوها وصلا ووقفا دل ذلك على جواز الحذف في الوقف وفي الوصل. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن، وقوله ولم أكو بغيا، يعني ولم أكن، والشواهد على ذلك كثيرة، وهو جائز على سعة. والخاصية الثالثة لكان حذف كان وحدها، إذا قلنا حذف كان وحدها يعني ما الذي يبقى؟ يبقى اسمها وخبرها. وفي ذلك يقول ابن هشام رحمه الله قال وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، فكان إذا حذفت وحدها فسيبقى اسمها وخبرها، ويكون ذلك بعد أن المصدرية، أن بفتح الهمزة وسكون النون، المصدرية الواقعة موقع المفعول لأجله، يعني الدالة على التعليل، ويكون ذلك في أسلوب مضطرد. مثال ذلك أن تقول أما أنت غنيا تصدق، أما أنت مجتهدا أكرمتك. الأصل الأول أكرمتك لماذا؟ أكرمتك لأن كنت مجتهدا، أكرمتك لأن كنت مجتهدا. طيب ما الذي حدث؟ حذفنا لام التعليل لأن اللام حرف جر، وحرف الجر يجوز حذفه باضطراد قبل أن وأن، فحذفت اللام فقيل أكرمتك أن كنت مجتهدا، ثم حذفنا كان، فما الذي بقي بعد حذف كان؟ أكرمتك أن كنت مجتهدا، حذفنا كان بقي اسم كان التاء ومجتهدا، لكن اسم كان ضمير متصل، وإذا حذفت كان ما يمكن أن يقوم بنفسه، فماذا تعمل به لكي يقوم بنفسه؟ قلبته العرب إلى ضمير منفصل أنت، أكرمتك أن أنت مجتهدا، ثم عوضنا عن كان المحذوفة بماء، كان التي حذفت عوضنا عنها بماء بعد أن، فصار أكرمتك أن ما، ثم حدث إدغام بين الميم والنون فقيل أكرمتك أما أنت مجتهدا، فهذا أسلوب مضطرد. قلت تصدق لأن كنت غنيا، لأنك غني تصدق، تصدق لأن كنت غنيا، ثم حذفنا اللام تصدق أن كنت غنيا، ثم حذفنا كان تصدق أن أنت غنيا، ثم عوضنا بما تصدق أما أنت غنيا، وهكذا. جزاك الله خيرا. نعم قهوة. نعم. طيب ومن ذلك البيت الذي أشار إليه ابن هشام وهو قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يقول يا أبا خراشة أن كنت ذا نفر كثيرين، قومك كثيرون، تهددنا وتخوفنا، فاعلم أن قومي لم تأكلهم الضبع يعني السنين المجدبة، بل ما زلنا أقوياء ونستطيع أن ندافع عن أنفسنا. فأصل الجملة أبا خراشة لأن كنت ذا نفر، ثم حذف اللام، وهذا جائز قبل أن وأن، فصارت أن كنت ذا نفر ثم حذف كان فانقلب الضمير المتصل إلى منفصل، أن أنت ذا نفر، ثم عوض عن كان المحذوف بما فقال أما أنت ذا نفر. فهذا أسلوب مضطرد كما رأيتم. والخاصية الرابعة الأخيرة لكان حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها. وفي ذلك قال ابن هشام رحمه الله: ومع اسمها في مثلي إن خيرا فخير، والتمس ولو خاتما من حديد. حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها المنصوب هو أسلوب عربي كثير الاستعمال، وهو يكثر بعد إن ولو الشرطيتين، إن بكسر الهمزة وسكون النون، إن ولو الشرطيتين، كقولك أعطني ولو ريالا، يعني أعطني ولو كان المعطى ريالا. تقول تعال إن راكبا أو راجلا، يعني تعال إن كنت راكبا أو راجلا، فحذفت كان واسمها وأبقيت خبرها المنصوب. قال الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. يعني قد قيل ما قيل إن كان المقول صدقا أو كذبا. وقال: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. يعني ولو كان الباغي ملكا. وقال: لا تقربن الدهر آل مطرف، إن ظالما أبدا وإن مظلوما، يعني إن كنت ظالما أو كنت مظلوما. وفي الحديث: التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. ويقولون: المرء مقتول بما قتل، إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر. يعني المرء مقتول، يعني المرء القاتل مقتول بما قتل، إن كان الذي قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف، وإن كان الذي قتل به خنجرا فالذي يقتل به خنجر، وهكذا. وفي الحديث: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية. ويقولون: المرء مجزي بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني مجزي بما عمل، إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر. وتقول: ائتني بدابة ولو حمارا، يعني ولو كانت الدابة حمارا. أسلوب مضطرد وأمثلته كثيرة. فهذا ما يتعلق بكان وأخواتها. ثم إن ابن هشام رحمه الله كالنحويين ذكر بعض الحروف النافية التي قد تعمل عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، فذكر ثلاثة أحرف نافية وهي ما ولا ولا تاء. فإن قلت: لماذا قال ابن هشام كما سيأتي ويقول النحويون عن هذه الحروف مع أنها تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن يقول الحروف المشبهة بليس، ما يقول الحروف المشبهة بكان مع أن كان هي أم الباب، فلماذا شبهوها بليس لا بكان؟ قالوا لشدة شبهها بليس، لأنها تشبه ليس في العمل والمعنى، وهذا واضح. وأما شبهها بكان فهو فقط في العمل دون المعنى. فإن قلت يعني معنى ذلك أنها تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر، والجواب نعم، فتقول طيب لماذا لا تذكر في أخوات كان مباشرة؟ فالجواب عن ذلك أنهم يخصونها بباب خاص أو بفصل خاص لاختصاصها ببعض الشروط والأحكام، فأرادوا أن يجمعوا أحكامها وشروطها في هذا الباب أو الفاصل الخاص بها. فالحرف الأول ما، يقولون ما الحجازية، وفي ذلك قال ابن هشام وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا أو مجرورا ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا. فالحرف الأول هو ما النافية، ما النافية هي حرف النفي المعروف المشهور، وما النافية حرف مختص بالدخول على أحد القبيلين، يعني مختص بالدخول على أسماء أو مختص بالدخول على أفعال، أم أنه حرف مشترك يدخل على الأسماء وعلى الأفعال؟ تقول محمد ما يهمل دروسه فدخل على الفعل، وتقول ما محمد مهمل فدخل على الاسم، فمعنى ذلك أنه حرف خاص مختص أم حرف مشترك؟ مشترك. والقاعدة في إعمال الحروف أن الحرف الخاص يعمل والحرف المشترك مهمل، هذه القاعدة، هذا الأصل في الحروف. فلهذا حروف الجر تعمل لأنها خاصة بالدخول على الأسماء، ونواصب المضارع تعمل لأنها خاصة بالدخول على الأفعال، وجوازم المضارع تعمل لأنها خاصة بالدخول على الأفعال، وإن وإذ ما تعمل الجزم لأنها خاصة بالدخول على الأفعال، وأما هل الاستفهامية ما تعمل لأنها تعمل تدخل على الأسماء هل محمد موجود، وعلى الأفعال هل جاء محمد. فالحرف المشترك يعني يدخل على الأسماء والأفعال الأصل فيه ما يعمل، والحرف الخاص الذي يدخل على الأسماء فقط أو يدخل على الأفعال فقط الأصل فيه أنه يعمل. وما، ما الأصل فيها؟ أنها تعمل أم لا تعمل؟ الأصل فيها أنها لا تعمل لأنها مشتركة، وقد أبقاها أكثر العرب على أصلها حرفا مهملا أو نقول هاملا، فبنو تميم وأكثر العرب أبقوها حرفا هاملا ويسمونها ماء التميمية، فإذا وقع بعدها الاسم يكون مبتدأ لأنه لم يسبق بعامل لفظي. تقول ما محمد مسافر، محمد مبتدأ مسافر خبر، وما حرف نفي. ولكن الحجازيين هم الذين أعملوها عمل ليس بسبب قوة الشبه، فيقولون ما محمد مسافرا، ما زيد بخيلا، فما حجازية ومحمد اسمها مرفوع وبخيلا خبرها منصوب، وبلغتهم نزل القرآن الكريم وجاءت ماء الحجازية في موضعين صراحة من القرآن الكريم في قوله تعالى ما هذا بشرا، فنصبت الخبر، وفي قوله تعالى ما هن أمهاتهم، فنصبت الخبر. ووردت ما الحجازية في موضع ثالث احتمالا في قوله تعالى ما أحد منكم عنه حاجزين، ما أحد منكم عنه حاجزين. إن قلنا حاجزين هي الخبر فما حجازية؟ وقد نصبت فعملت عمل ليس. وإن قلنا أحد مبتدأ ومنكم خبره وحاجزين حال، يعني ما أحد منكم حالة كونهم حاجزين، وهذا جائز في الإعراب، فحينئذ لا تكون نصا في الإعمال. إذن فأعملها الحجازيون وأهملها بنو تميم وأكثر العرب. ومع ذلك فقد قرأ بعض القراء في القراءات الشاذة ما هذا بشر وما هن أمهاتهم. إذن فعرفنا أن عمل ما عمل أصيل أم عمل بالحمل والتشبيه؟ بالحمل والتشبيه، فعملها ضعيف، فلهذا لا يعملها الحجازيون إلا بشروط. كل هذه الشروط تعود إلى شرط واحد، وهو أن عملها ضعيف فلا تعمل في الجملة إلا إذا جاءت على أصلها، يعني الجملة جاءت على أصلها، يعني ما فيها تقديم وتأخير، ما فيها زوائد، ما فيها نقض للمعنى. إذا جاءت الجملة على أصلها محمد كريم، الباب مفتوح، حينئذ ندخل ما وتعمل. لكن لو حدث أمر أخرج الجملة عن أصلها فإن ماء الحجازية يبطل عملها وتعود مهملة. ومجمل هذه الشروط التي ذكروها أربعة شروط أشار إليها ابن هشام. فالشرط الأول تقدم اسمها على خبرها، أن تأتي الجملة على ترتيبها الأصلي، الاسم متقدم والخبر متأخر. قال ابن هشام إن تقدم الاسم. طيب فإن تأخر الاسم وتقدم الخبر بطل عملها. كان تقول ما محمد قائم، فمحمد يصح أن يكون مبتدأ مقدم ومحمد خبر متأخر، فما لا تعمل ولو كانت حجازية. ومن ذلك قول الشاعر ما خذل قومي فأخضع للعدا، ولكن إذا أدعوهم فهم هم. فقال خضع قومي، يعني قومي خضع، فقدم الخبر فبطل إعمال ما الحجازية. الشرط الثاني ألا تزاد إن قبل اسمها، ألا تزاد، والزيادة خروج عن الأصل، ألا تزاد إن قبل اسمها. قال ابن هشام ولم يسبق بإن، يعني إن الزائدة، فإن زيدت إن الزائدة بطل عملها، وإن الزائدة يجوز أن تزاد بعد ما النافية. فلو قلت مثلا محمد مسافر أدخل ما محمد مسافر عند تميم، وما محمد مسافرا عند الحجازيين، طيب زد إن وهي تزاد للتأكيد، تقول ما إن محمد مسافر، هذا يعني زيادة مضطردة جائزة، ما إن محمد مسافر. ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الأصل أنتم ذهب مبتدأ وخبر، دخلت ما أنتم ذهبا، ثم زيدت إن فبطل عملها ما إن أنتم ذهب. الشرط الثالث ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. الشرط الأول ألا يتقدم الخبر على الاسم. الشرط الثالث لا، الخبر في مكانه، لكن معمول الخبر الذي عمل فيه الخبر تقدم على الاسم، أيضا في اختلاف في ترتيب الجملة، فبطل إعمال ما قال ابن هشام ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. فإذا قلت مثلا محمد قارئ الكتاب، فمحمد مبتدأ وقارئ الخبر، والكتاب مفعول به لقارئ يعني بمعنى يقرأ الكتاب. طيب أدخل ما الحجازية، ما محمد قارئا الكتاب. طيب لو تقدم الكتاب وهو معمول الخبر على الاسم فقلت ما الكتاب محمد قارئ لبطل عملها بسبب اختلال الترتيب. طيب قال إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني لو كان المتقدم شبه جملة فإنما يبقى عملها لأن العرب تتوسع في شبه الجملة. يعني لو قلت مثلا محمد جالس في البيت أو محمد جالس عندي ثم أدخلت ما، تقول ما محمد جالسا في البيت. لو قدمت في البيت لا بقي عملها، تقول ما في البيت محمد جالسا، لأن شبه الجملة يتوسع فيها في التقديم والتأخير. الشرط الرابع ألا يقترن خبرها بإلا، قال ابن هشام ولا اقترن الخبر بإلا. كيف اقترن الخبر بإلا؟ أنت تقول الآن محمد شاعر، تثبت أو تنفي؟ تثبت. طب أدخل ما النافية، تقول ما محمد شاعرا، مش معنى ما محمد شاعرا تنفي الشاعرية. طب أدخل إلا، ما محمد إلا شاعر، أثبت أو نفيت الشاعرية؟ أثبتها، فإلا نقضت ما، إلا نقضت نفي ما، لأن ما نفت الشاعرية، فلما دخلت إلا أثبتت الشاعرية. فيقولون الأسلوب هنا أسلوب حصر ليس أسلوب نفي، لكن الخلاصة أن إلا نقضت نفي ما، فلما نقضت معناها نقضت عملها. فيجب أن تقول ما محمد إلا شاعر، ما محمد إلا رسول، يعني محمد رسول مبتدأ وخبر، وما حرف نفي هامل وإلا حرف حصر. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة. فالخلاصة أن كل هذه الشروط تعود إلى شرط واحد، وهو أن ما الحجازية عملها ضعيف لأنه بالحمل والتشبيه، فلا تعمل في الجملة إلا إذا جاءت على أصلها، فإذا اختل أصلها بتقديم أو تأخير أو زيادة فإن عملها يبطل. طيب الحرف الثاني هو لا النافية، والحرف الثالث هو لا تاء، لكن الوقت ضاق فنؤخر ذلك إلى الدرس القادم، مع أن الباقي قليل لكن نؤخره إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.